يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبة بيتك بالسلامة، سايبة بيتك بالسلامة، ورايحة للي يصونك، ورايحة للي يصونك. يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبة بيتك بالسلامة، سايبة بيتك بالسلامة، ورايحة للي يصونك، ورايحة للي يصونك. ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ورايحة للي يصونك. كنت عارفة إن حجابك هو الخير والنور لشبابك، والفرحة اللي دقت بابك بعريسك ابن الأصول. شوف النهاردة السعادة هجالك، الليلة دي كاتب كتابك. شوف النهاردة السعادة هجالك، الليلة دي كاتب كتابك. مبروك يا عروسة هنيالك، قول يا فرحي بينا طول. يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبة بيتك بالسلامة، ورايحة للي يسونك، ورايحة للي يسونك. ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا ورايحة للي يسونك. من والدتها نصيحة خدتها، لو عملت بيها في حياتها هتعيش والله سعيدة في بيتها، هتعيش مرتاحة في أمان. حماتك بعنيك شليها، قوم الصبح وبوس ايديها. حماتك فعليك شليها، قوم الصبح وبوس ايديها، راعيها تملي وطعيها، هتلاقي زوجك فرحان. يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبة بيتك بالسلامة، ورايحة للي يسونك، ورايحة للي يسونك. يا عروس اليوم ده يومك والفرح حله قدومك، سايبة بيتك بالسلامة، سايبة بيتك بالسلامة، ورايحة للي يصونك، ورايحة للي يصونك.